إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم عبثا، بل لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي توحيده والقيام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقكم في أحسن تقويم لتشكروه ولتقوموا بواجب العبودية، فعندها تحيون بالسعادة الأبدية. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومع ذلك لم يخلقكم عبثا، ومع ذلك لم يترككم هملا، بل أرسل إلينا سبحانه رسلا، كما أخبر فقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم كان نوح عليه السلام، وآخرهم محمد رسول رب الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله أن يقص على أمته القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأي قصص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصها على أمته؟ القصص الحق أحسن القصص، ليست التي هي معدومة أن تكون في أرض الواقع. الخرافة والتجيل ظاهرة على جنباتها، كلا، إن هذه القصص التي تقص في أكثر أو عند أكثر قصاص الزمان ليست على هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه ما كان يقص إلا القصص الحق، وما كان صلى الله عليه وسلم ليكثر من القصص حتى ينشغل الناس عن تعلم الأحكام المنزلة من رب الأنام، من توحيد الله ومعرفة الشرك المضاد له، ومن صفات العبادات وأحكامها ونواقضها وغير ذلك. ولذلك قال بعضهم: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فيعلم الناس التوحيد وأدلته وأنواعه وما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع والكبائر وشرائط العبادات ونواقضها وكل ما يحتاجه الخلق من البشر في عبادة الله، فهذا هو العالم حقا. ولما انشغل كثير من وعاظ هذا الزمان بكثرة القصص والحكايات، وكثير منها ليس في أرض الواقع، نتج عن ذلك جيلا جاهلا، نتج عن ذلك جيل جاهل بأحكام دينه، فلا يعرف التوحيد ولا ما يضاده من الشرك ولا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو يسجد متى قبل السلام أو بعد السلام، ولا يعرف إلا كثيرا من هذه القصص مع شيء قليل من أحكام الدين. وما كان هذا هدي النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. روى الطبراني في معجمه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال بعضهم في الشرح، أي أنهم لما اشتغلوا عاضهم بالقصص والحكايات ولم يعلموا الناس أحكام دينهم التوحيد وكيف يعبد رب الأرض والسماوات، انحرفوا وضلوا بالشرك فهلكوا عياذا بالله. قال ابن عمر كما روى عنه ابن حبان من طريق نافع عنه: لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن عمر، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان. يقصد القصص المحدث الذي يصنعه كثير من قصاص الزمان من كثرة القصص التي يشتغل بها الناس عن تعلم أحكام رب الناس، فيضعف جانب العلم عندهم ويؤخذ عنه، وتثقل عليهم مجالس العلماء فلا يحبونها لأنهم تعلقوا بتلك القصص التي هي مريحة للسماع ولا تحتاج لمجاهدة في الحفظ ولا في الفهم مثل تعلم الأحكام، فانصرفوا عن تعلم الأحكام فلا يكاد أحدهم يعرف منها إلا القليل. فمن تلك القصص الحق التي قصها الله عز وجل بنفسه على عباده وخص لها سورة في القرآن، ففيها عبرة ومواعظ وأحكام لمن تدبرها، فمن فهمها واستفادها كان سعيدا في الدنيا ناجيا إلى الله يوم القيامة، ومن أعرض عنها ولم يفهمها ولم يرفع رأسا بها فهو الشقي في الدنيا الشقي في الآخرة. وهي قصة يوسف عليه السلام والذي أوتي شطر الحسن، فكان من جماله وبهائه أنه دخل على نسوة يقطعن الفاكهة فقطعن أيديهن ولم يشعرن بحرارة القطع للأيدي. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان يوسف عليه السلام يعني في جماله كالبرق، وإن المرأة لكانت تأتيه فيغطي وجهه أي كي لا يفتنها مما أوتي من حسن وجمال وبهاء براق عليه السلام. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن، ولم يستعمل هذا الحسن والجمال عليه السلام في معصية الرحمن والتعرف بالحرام على النساء وإقامة العلاقات التي لا تحل، بل أنه شكر الله وعمل بشريعته سبحانه وتعالى وصبر على الفتن، فتنة النساء والشهوة، حتى رفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو من سلالة الأنبياء فعليه السلام. وبدأت قصته كما قصها الله بنفسه لتكون لعباده عبرة، وبخاصة الشباب والذين تهيج فيهم الشهوة فتكون كالموج إن لم يستدركها الشاب بنكاح أو بصوم أو بعفة فإنها تلقي به في نار جهنم وبئس المصير. فقص الله عز وجل قصته بنفسه أنه رأى 11 كوكبا، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا إشارة إلى إخوته، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إشارة إلى أبويه. فعقل أبوه يعقوب أن سيكون أن هذا الابن المحبوب إلى قلبه رفعة ومكانة في الدنيا والآخرة عالية، فخشي عليه أنه إذا قصها على إخوته أن يكيدوا له كيدا ويحسدونه ويبغون عليه ويؤذونه. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فإذا كتمت ذلك علمك الله سبحانه وتعالى وأوحى إليك ما أوحى. وهنا لحظ إخوة يوسف تعلق الوالد يعقوب بهذا الابن الحسن المنظر النقي التقي المخبر عليه السلام فاجتمعوا على قتله أو إيذائه وتغييبه عن والده. لقد كان في قصصهم آية للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فاقترح إنسان منهم من الإخوان، قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهنا اقترح آخر من إخوته اقتراحا فقال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهنا لا بد من أن يكلموا والده في ذلك حتى يسمح لهم، فقالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لفي ضلال إن إذن لخاسرون إن إذن لفي لخاسرون. وهنا فعلوا فعلتهم وغيبوه في غيابة الجب، وأوحى الله عز وجل إليهم وأوحى الله إلى يوسف أنه سينبئهم في كونه عزيزا وهم أذلاء تحت حكمه وهم لا يشعرون، وحصل ذلك. فجاءوا وبعد أن ألقوه في غيابة الجب إلى أبيهم في وقت العشاء وهم يبكون، قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وسيلة بالإقناع، ولكنهم أتوا على قميصه بدم كذب، لطخوا قميصه بدم سخلة ليقنعوا أباهم أن يوسف قد أكله الذئب. فجاءوا إلى أبيهم بهذا القميص، ففهم الوالد أنهم مكروا مكرا وكادوا كيدا بذلك الطفل الصغير البريء المسكين الضعيف الذي جعل الله له العزة بعد ذلك والسيادة. فهنا قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم التقط من قبل سيارة أناس يسيرون في الصحراء فأخذوه، وحينئذ شروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فلما اشتد وكبر لمع ذلك المولى في عينها وحصل لها شهوة تجاهه فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وهنا وقفة، فقد اجتمع ليوسف عدة مقتضيات للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أولا كونه غريب عليه السلام، ثانيا كون التي دعته ذات منصب وجمال وجاه، ثالثا أنها غلقت الأبواب فلا أحد يراه إلا الذي في السماء لا إله إلا هو. ومع ذلك كله لبست له أفخر الملابس ودعته وهيأت نفسها للفاحشة فقالت هيت لك، فمع الدواعي كلها هذه قالت معاذ الله إنه، قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فذكر الله سبحانه وتعالى فكان عبرة للشاب الذي لم تحصل له هذه الدواعي كلها ومع ذلك تراه يبحث عن الفاحشة، يسافر تارة ويخترق أسواق المسلمين معاكسا تارة أخرى جهاد للحصول على الفاحشة. ويوسف عليه السلام تهيأت له بأسهل ما يكون ومع ذلك ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. فهو من كان كذلك من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فلو أنه ابتعد عنها حياء وخجلا لم يكتب له أجر، لو ابتعد عنها خوفا من المرض والعار لم يكتب له أجر. يجب أن يستحضر حينما يبتعد عن الفاحشة وقد هيئت له الخوف من الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي التقرب إلى الله كما فعل يوسف حتى يكون من الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن في هذه القصة عبرة لأهل العلم الذين تشوه صورتهم عند الناس، فيجب أن يصبروا كما صبر يوسف عليه السلام في تشويه الصورة ويتقوا، فإن الله عز وجل رافعهم بعد ذلك ولو بعد حين. فقد شوهت صورة يوسف وأنه راود امرأة العزيز وسجن ظلما، فرضي الله عليه السلام فدخل مصر في صورة الرقيق، ثم أعزه الله بعد صبره على العفة وعلى التقوى وكان من عباد الله المخلصين، فصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيد النساء، فإنه هم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما كاد أن يهم أصلا، وحال البرهان الذي رآه من ربه دون أن يهم بها عليه السلام ولا يهم بها كما يظن البعض، فعصمه الله بذلك البرهان سبحانه وتعالى. وصبر على ما شوهت صورته به حتى أنه أبى أن يخرج من السجن حتى يعرف الناس أنه صاحب دعوة حق. فلما فسر تلك الرؤيا التي ذكرها الملك أمر أن يؤتى به يستخلصه لنفسه ويعلي شأنه، فأبى أن يخرج من السجن. انظروا الصبر، فإن النبي بنفسه قال لو أنا دعيت لأن أخرج من السجن للزمت الباب، اللهم صل عليه، تواضعا منه. وهذا يوسف أبى أن يخرج من السجن حتى يحصل التحقيق في ما يبرئ ساحته فيقبل قوله، فعليه السلام قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فحينئذ وبعد التحقيق حصحص الحق وقالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه فاستعصم، فخرج حينئذ بعد أن تبرأت ساحته. في ذلك عبرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول كما أخبر الله عز وجل عن الرسل من قبل إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلا بد للعالم من أن يواجه تشويها لصورته، وهذا من فتنة الله، فيجب عليه أن يصبر ويبرئ ساحته ويبين اقتداء بيوسف عليه السلام، والعاقبة للمتقين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العفة في الدين، وأن يوفقنا لاتباع سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.